بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة له صلة بما تقدم من أحاديث، والتي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. والسر في ذلك كما أشرنا في الدرس الماضي هو أن الثمر قبل أن يبدو فيه الصلاح لا فائدة منه، ولا يمكن الانتفاع منه في الحال، وهو أيضا عرضة للعاهة. والغالب على الثمار أنه إذا بدا صلاحها أنها تأمن حينئذ من العاهة، فلذلك يكون المشتري على بينة، وليس هناك خداع، وليس هناك احتمال ظاهر لأذى يصيب أحد المتبايعين. فلهذا نهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو فيه الصلاح، أو حتى يزهو، أو حتى يبدأ فيه التلون، وهذا دليل على أنه قد بدأ أوان نضجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عندما قدم إلى المدينة، والمدينة كما تعلمون أرض زراعية تكثر فيها أشجار النخيل، فكان الناس يتبايعون الثمار قبل بدو صلاحها. ثم إذا حضر وقت التقاضي، يعني وقت دفع الأثمان، بدأ الناس يختلفون فيما بينهم، فيقول المشتري: إن الثمر أصابه الدمان، أصابه أمراض، أصابه قشام. وهذا يعني أنه يريد أن ينقص البائع من الثمن، أو يريد أن يتخلى هو عن دفع الثمن للبائع بحجة أنه قد أصابته عاهة. فلما كثر ذلك منهم، كثرت خصوماتهم في ذلك، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تتبايعوا، يعني إذا أبيتم إلا التبايع في الثمار، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. وبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الأمر حتى يريحهم من الخصومات التي تقع بينهم. ولهذا لا بد من أن نضم هذا الحديث إلى ما قبله من الأحاديث التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. هذا الأمر يختص ببيع الثمار، بيع الثمار لا يجوز إلا إذا بدا فيها الصلاح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها. وهذا في معنى ما تقدم أيضا، لأنه يدل على أن الثمرة قد بدأ فيها النضج وأصبحت جاهزة للأكل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، هذا كالتعليل، كالتعليل منه صلى الله عليه وآله وسلم للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فإن الإنسان إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها لزمه الثمن، فبأي شيء يستحل البائع الثمن فيما لو أصيبت الثمرة بعاهة؟ فما هو المقابل لهذا الثمن الذي دفعه المشتري؟ فلذلك أكد النبي عليه الصلاة والسلام على النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا. قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما فتح الله عليه خيبر كان أهلها من اليهود، وكانوا أصحاب زراعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ما بأيديهم من المزارع، أصبحت شيئا للمسلمين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم عليها ليستصلحها حتى يقوموا بخدمتها، وبعد ذلك ضرب عليهم الخراج، يأخذ منهم خراج هذه الأرض، وإلا فالأرض أصبحت بالفتح مملوكة للمسلمين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم لخبرتهم في الزراعة. وهذا من حق إمام المسلمين إذا فتح الله عليهم أرضا أن يقر أهل الأرض على الأرض ويضرب عليهم الخراج لمصلحة بيت مال المسلمين. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة في الإبقاء عليهم لزراعة الأرض وضرب عليهم الخراج، ثم أرسل رجلا من المسلمين استعمله على خيبر ليجمع خراجها ويشرف عليها. فجاءه هذا الرجل بتمر، هذا التمر هو ما قيل عنه بأنه التمر الجنيب، والمقصود به أنه تمر جيد أو لا يختلط به غيره، لأن هناك من التمر شيء يسمى الجمع، والجمع هو أخلاط التمر، وعادة ما يحصل هذا لمن يعمل في النخيل، يعمل عند صاحب هذا البستان فيعطيه تمرا، يعطيه أجرته تمرا، والآخر يعطيه تمرا، وهكذا فيجمع كل هذا وتكون الأصناف متعددة، فيكون التمر حينئذ تمر جمع، جودته مختلفة، ليس من نوع واحد، فيه الجيد وفيه الرديء، وقد يحصله الإنسان من باب الصدقة، فيجتمع عنده تمر متنوع أنواع كثيرة فيخلطها ببعضها. الشاهد أن هذا ليس من التمر الجيد لأن جودته مختلفة، فجاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد، فاستعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا التمر وسأله: أكل تمر خيبر هكذا؟ فالرجل ماذا قال؟ قال: لا يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة من تمر الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعل، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وهذا كما تلاحظون فيه سد لذريعة الربا، فيه سد لذريعة الربا، لأن الربا محرم، والشريعة كما حرمت على الربا، كما حرمت الربا وأكدت على المنع منه وآذنت فاعله بالحرب، منعت الطرق المؤدية إليه، سواء كان أداؤها إليه على سبيل القطع أم على سبيل الظن، منعت الشريعة الطرق المؤدية إلى الربا. وهنا التمر جنس واحد، سواء أكان جيدا أم رديئا، فإذا بيع الصاع بالصاعين أو بيع الصاعان بالثلاثة لزم من ذلك التفاضل في الجنس الواحد، وهذا هو عين الربا، هذا هو عين الربا. مع أن التمر، تمر الجمع، قد يساوي نصف قيمة التمر الجنيد، ففي الحقيقة يمكن أن يكون الصاع الواحد من التمر الجنيد يساوي صاعين من التمر الجيد الجمع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام منع من هذا حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الربا، وأمر أن يباع التمر الجمع ويقبض الثمن، ثم بعد ذلك يشترى به تمرا جنيبا حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم كما يعلم كثير غيره أن نتاج الأرض ونتاج الشجر من الثمر ليس على درجة واحدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ ما كان هذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام نتيجة غفلة، لأنه لا يعرف، ولكنه أراد أن يستفصل وأن يتثبت، وهذا من الأدب الذي يجب أن يتحلى به كل إنسان يريد أن ينصح غيره أو أن يوضح له، ألا يسارع إلى الإنكار وألا يسارع إلى الاتهام، بل عليه أن يتثبت. وهناك شيء عند علماء الأصول يسمونه الاستفصال، الاستفسار، سؤال الاستفسار في قوادح العلة، سؤال اسمه سؤال الاستفسار، هذا يدعو إلى التثبت أولا حتى تتضح الصورة، ثم بعد ذلك يأتي الجواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بادره وقال له: هذا التمر الذي اشتريته بطريق الربوي، ولكنه سأله: هل كل تمر خيبر هكذا؟ وهذا فيه تأنيس للمنصوح، فقال الرجل: لا، إنا لنشتري الصاع من هذا، يعني من الجنيب بالصاعين والصاعين بالثلاثة، حتى تتضح الصورة، حتى تتضح الصورة عند المنصوح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال له: لا، حتى تأمن من الربا بع هذا واقبض ثمنه، ثم بعد ذلك اشتري به ما شئت. وهذا كما قلنا حتى لا يكون ذريعة إلى الربا، وإن كان في الواقع ونفس الأمر قيمة الصاعين من تمر الجمع تساوي قيمة صاع من التمر الجنيب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك سدا لذريعة الربا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. هذه أيضا صور من صور البيوع المنهي عنها. ومن عادة العلماء أنهم يذكرون في كتاب البيوع يذكرون البيع وشروطه، ويذكرون أيضا البيوع المنهي عنها. فمن صور البيوع المنهي عنها ما تقدم من بيع من الربا، ومن التفرق قبل القبض في الصرف، وفي بيع الأموال الربوية بجنسها، كل هذا من البيوع المنهي عنها. والمزابنة أيضا مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. والمزابنة هي بيع التمر على رؤوس النخل الرطب، بيعه بالتمر الجاف، أو بيع العنب بالزبيب. وهنا أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عددا من البيوع المنهي عنها، فنهى عن المحاقلة. والمحاقلة والمخابرة في معنى المزابنة. المزابنة فيها بيع الرطب بالجاف من جنسه، كذلك في المحاقلة بيع الحب الحقل، المحاقلة من الحقل، الحب في سنبله بيعه بالحب المحصود المصفى، فيه بيع الأخضر بالجاف المستوي، وهذا ذريعة إلى التفاضل. وكذلك المخاضرة بيع الشيء الأخضر من الخضروات أو غيرها قبل بدو صلاحها، أو بيع الأشياء التي لم تشتد من الحبوب ما تزال خضراء بيعها بالشيء الجاف. كل هذا لأنه ذريعة إلى التفاضل. إذا بيع الشيء بجنسه وأحد الصنفين أخضر والآخر يابس كان هذا ذريعة إلى الربا بالزيادة في أحد العوضين عندما يشتد الأخضر، عندما يصل إلى أن يكون يابسا يكون هناك تفاوت في أحد العوضين، إما فيما يبذله البائع أو فيما يبذله المشتري. وهذا هو عين الربا، فيما إذا بيع الشيء بجنسه، فيما إذا بيع الشيء بجنسه. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة. وهذه الملامسة والمنابذة صور من صور البيع المتعارف عليها في الجاهلية، وقد حدث في هذه الأزمنة أن الناس بدأوا يحيون أشياء من هذا القبيل، ويتعاملون في بيعهم وشرائهم بشيء مما نهى الله ورسوله عنه. كيف يبيع الإنسان بالملامسة أو بالمنابذة؟ يأتي إلى السلع فيغمض عينيه، يقول له أغمض عينيك وضع يدك، فعلى أي شيء وقعت يدك فهو عليك بكذا، بعشرة بمئة، فيقبل فيضع يده على شيء وهو لا يراه، وهو لا يراه، فيأخذه بالثمن الذي اتفق عليه. وفي هذه الحال إما أن يغبن البائع وإما أن يغبن المشتري. وهذا هو سر النهي الشرعي عن أمثال هذه البيوع، لأن الإنسان إذا اشترى شيئا فيه جهالة لحقه بذلك الغرر، وفي هذا ضرر عليه، فلا بد من أن يكون المبيع معلوما. شروط البيع أن يكون المبيع إيش؟ معلوما، إما برؤية وإما بوصف. فهنا فقد هذا الشرط، يقول ضع يدك، أي سلعة لمستها فهي عليك بكذا. قد تكون هذه السلعة تساوي الثمن وقد تزيد عليه وقد تنقص عنه، فيتضرر أحد الطرفين لا محالة. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، بل لا بد من كون المبيع معلوما، فيدخل الإنسان في هذا العقد على بينة من أمره، إن رأى له فيه مصلحة، وإن رأى أنه يساوي الثمن الذي يبذل فيه اشتراه، وإلا تركه. وكذلك المنابذة، المنابذة من النبذ وهو الطرح، فيقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته إليك، يعني رميته عليك، فهو عليك بعشرة، بخمسة، بمئة، أو أي شيء ألقيت به عليك، أو أي شيء وقعت عليه هذه الحصاة يرمي الحصاة، فإذا وقعت على سلعة فهي عليك بكذا. هذا أيضا في معنى البيع الأول فيه غرر، ويلحق به الضرر أحد المتبايعين لا محالة. قد تكون السلعة تساوي مئة فيأخذها المشتري بعشرة، وقد تكون السلعة تساوي عشرة والمشتري يشتريها بمئة، ولا شك أن في هذا ضررا على أحد الطرفين نهت عنه الشريعة. وكذلك نهى عن المزابنة، والمزابنة كما مر معنا في الدرس الماضي هي بيع الرطب بالتمر، أو بيع العنب بالزبيب. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. هذا الحديث مكانه النفقات، ولكن المؤلف رحمه الله أورده هنا لسر قوي. هذا السر هو أن البيوع والمعاملات بين الناس في كثير من الأحيان يحتاج فيها إلى الرد إلى العرف. فإذا قيل مثلا: إن هذا القبض يكفي في السلعة الفلانية، ما هو الفيصل في هذا؟ كيف نعرف أن هذا القبض يكفي أو لا يكفي؟ المرد في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. فما اعتبره أهل السوق قبضا فهو قبض. وكذلك إذا قالوا إن هذا الثمن صحيح أو غير صحيح، ما المرد فيه؟ إلى العرف. وإذا قالوا إن هذا البيع فيه غبن، ما المرد في هذا؟ إلى تعرف الغبن، هل الغبن واحد أو مئة أو عشرة أو نصف أو ربع؟ المرد في تعرف الغبن إلى ماذا؟ إلى العرف. والعرف له اعتبار كبير في الشرع، ولهذا قعد العلماء هذه القاعدة، العلماء قعدوا هذه القاعدة فقالوا: كل ما لم يرد فيه تحديد من الشرع يرجع في تحديده إلى ماذا؟ إلى العرف. كل ما لم يرد له تحديد من الشرع يرجع في تحديده إلى العرف. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام لهند رضي الله عنها: خذي أنت وولدك ما يكفيك، خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف، يعني بحسب العرف. كم يكفيها؟ واحد، عشرة، أكثر، أقل، يعني بحسب العرف، بحسب العرف. ولهذا في تقدير النفقات الحد المعتبر في تقدير نفقة الزوجة أو نفقة الأقارب ما هو؟ ينفق عليهم إلى أي حد؟ إلى حد الكفاية. وحد الكفاية كم؟ بحسب العرف، لأنه يختلف من إنسان لآخر ومن بيئة لأخرى، ويختلف باعتبار المنفق وباعتبار المنفق عليه. فمن كانت زوجته من أسرة ثرية وهو رقيق الحال، كيف تقدر النفقة بينهما؟ يعني بالنظر إليه وإليها، فلا تكون هي النفقة التي ينفق عليها في بيت أهلها، ولا تكون هي النفقة التي ينفق على مثل هذا الزوج الفقير، يعني بينهما. وإذا كانت البنت مثلا أو الابن يحتاج إلى نفقة من أبيه، كم ينفق عليه؟ بحسب الكفاية المقدرة في العرف. هذا هو المقصد هنا، لما كان أمر البيع وأمر المعاملة يحتاج إلى تقدير. يعني مثلا متى يبدو صلاح الثمرة؟ متى نعرف أن الثمرة قد بدأ فيها الصلاح؟ بحسب العرف. إذا تعارف الناس على أن الثمرة قد بدأ فيه الصلاح الآن، فهذا من ماذا؟ هذا من الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار. كل مرد ذلك إلى العرف، وهذا كما قلنا يدخل تحت القاعدة التي أصلها العلماء من الأدلة الشرعية، أن كل ما لم يرد له تحديد من الشرع يرجع في تحديده إلى العرف. وهذا الحديث الحقيقة فيه فوائد أخرى، منها أن الإنسان يستطيع أن يرفع ظلامته إلى من يؤمل منه أنه ينصفه، من حاكم أو كبير أو رئيس أو غير ذلك، حتى ولو كان فيها قدح في غيره. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فأبو سفيان رضي الله عنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل له مكانته وله منزلته في قبيلته وفي المجتمع المكي، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح، قال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا فيه تكريم له بلا شك. ومع ذلك، مع كل هذا، لم تمنع الشريعة من ظلم من مثل هذا الرجل أن يرفع ظلامته إلى من يرجو منه أن يزيلها. فهند زوجه رضي الله عنه رضي الله عنها رفعت هذه الظلامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذا قدح فيه ليس مدحا له. قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطيني من النفقة ما يكفيني أنا وأولادي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا، يعني من غير علمه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له: خذي. وسكت. أم أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى مصلحة الطرفين، راعى مصلحة الطرفين، راعى مصلحة أبي سفيان في ماله، وراعى مصلحتها هي في نفقتها ونفقة أولادها. قال لها: خذي ما يكفي. لكنه لم يسكت عند هذا، قال: بالمعروف، حفاظا على مال الرجل، حتى لا تسرف فيه، حتى لا تسرف فيه. وهذا من المواطن التي تجوز فيها الغيبة، كما قال العلماء، هذا من المواطن التي تجوز فيها الغيبة. المستفتي والذي والناصح والناكح، من أراد أن يتزوج أو فجاء إلى أناس يخطب منهم، فإذا سئل عن حاله لا بد من البيان. من سئل عن حال هذا الخاطب وهو يعلم عنه شيئا، فإنه يجب عليه أن يبين، حتى ولو كان هذا البيان فيه جرح له، لأن هذا الأمر لا بد فيه من النصح، من كمال النصح. النصح واجب بين المسلمين دائما، لكن في هذا يتأكد بشكل أكبر، ولكن ينبغي أن يكون الأمر ماذا؟ سرا، لا يقال هذا إلا لمن له به حاجة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته الصحابية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقد طلقها زوجها، وخطبها عدد من الصحابة، فقالت: يا رسول الله، خطبني معاوية، وخطبني أبو جهم، وخطبني أسامة بن زيد، تستشيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استنصحته نصح لها، قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد، هذا من النصح. وأيضا المشتكي غلامة أيضا له أن يتكلم، ولكن لا يجوز له أن يتجاوز، يعني إذا ظلم الإنسان لا يجوز له أن يعتدي فيقول في من ظلمه ما ليس فيه، ما ليس فيه لا يجوز، بل يذكر غلامته ويذكر الرجل بما فيه، يذكر من ظلمه إن كان رجلا أو امرأة بما فيه، لكن يذكره لمن يرجو عنده رفع هذه الظلامة. نعم. عن جابر رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث أيضا يتعلق بكتاب البيوع، والشفعة، الشفعة كما يعرفها العلماء هي استحقاق الشريك، أخذ حصة شريكه بالثمن الذي بيعته.